وهبوا له الأموال والأرواح والأبدان. قوما قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى، وارحم به قوم تسيل دماؤهم في دول الإسلام في كل مكان. هكذا إخوة الإيمان، لقد أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن العلم القرآني الإذاعي والمقيم بقرية بهنباي مركز الزقازيق، وكان ذلك في ليلة التكريم للأم الكريمة التي وهبت نجلها بعد ولادته ليكون قادما وللخير ساعي دائما، هو شيخنا محمد مراعي. ومشاركة لفضيلته وللأسرة الكريمة ولأخواله الأكرمين ولأصدقائه الأكرمين، فضيلة شيخ ممدوح جودة سعد، فضيلة شيخ محمد علي الطاروطي، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب، تقام هذه الليلة القرآنية التي نسأل الله عز وجل أن يبلغ ثوابها ونور ما تلي فيها إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح متوفاتنا وإلى روح جميع موتى المسلمين. أيها الإخوة الكرام، بعد تقديم شكرنا للإعلام الشيخ صابر أحمد صابر عيد أشكر إليه، فهيا بنا أيضا بعد تقديم شكرنا للشيخ غريب قطب حسن والشيخ إبراهيم أبو حليفي، هيا بنا إلى مسك الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العليم العلام، ومنذر أم القرى ومن حولها، ومنذر يوم الجمع لا ريب فيه، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الذي يختم لنا الليلة بوصية من الراحلة الكريمة، يتفضل مشكورا بصوته العذب الندي، نسأل الله عز وجل له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. لمن شاء منكم أن لمن شاء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يناديك ربك فيقول: عبدي إذا طلبت الغنى فاطلبه مني فإني أنا الغني، وإذا طلبت الدعاء فاطلبه مني فإني لك حفي، وإذا طلبت النصر فاطلبه مني فإني لك قوي. يا عبادي أنا المنعم فاشكروني، وأنا المقصود فاقصدوني، وأنا أعلم السر وأخفى فاحذروني. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وصلنا بفضل الله تعالى إلى مسك الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت تكريما للراحلة الكريمة والأم الحبيبة التي رحلت عن دنيا الناس، وكأن الله يناديها: وعزتي وجلالي، إن لم يقدر لك زيارة بيت الله الحرام في هذه الأيام فسوف تكون الزيارة إلى أعلى الدرجات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بهذه التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي نصل إلى ختام هذه الليلة، فأسأل الله أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح الراحلة الكريمة، وأن يجاف الأرض عن جنبيها، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إخوة الإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فإلى هنا يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير. فحتى ألقاكم على خير مني أنا من وراء الميكروفون عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المزعين، أترككم في أمان الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.